بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على أول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وتوقف بنا الكلام على قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإجابة الداعي، يعني مما أمرنا به إجابة الداعي، وذلك إذا دعاك أخوك إلى حضور وليمة فإنك مأمور بإجابة دعوته، ولا سيما وليمة العرس، فإن الإجابة إليها واجبة بالشروط السابقة التي سبق الكلام عليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق المسلم على المسلم. وظاهر الحديث إجابة الداعي، ظاهره حتى لو دعاك لمساعدته وإعانته فإنك مأمور بذلك، فإذا دعاك إلى مساعدته في حمل شيء أو في إلقائه فإن ظاهر الحديث يقتضي أنك مأمور بإجابة دعوته في هذه الحال. قال: وإفشاء السلام. إفشاء السلام أي إظهاره وإشاعته، وذلك لأن إفشاء السلام سبب لجلب المودة والمحبة، وسبب لدخول الجنة، وذلك بأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تؤمنوا حتى والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالمشروع للإنسان أن يفشي السلام وأن يظهره، بحيث أنه يسلم على من عرف ومن لم يعرف. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ونهانا عن سبع، عن التختم أو عن خواتيم الذهب، وهذا خاص بالذكر، فإنه يحرم على الذكر أن يلبس شيئا من الذهب، سواء لبسه خاتما في يده أو سوارا أو قلادة أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فلا يجوز للذكر صغيرا كان أم كبيرا أن يلبس شيئا من الذهب، حتى الصبي الذي دون البلوغ يحرم إلباسه شيئا من الذهب. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، فلا يقال إن هذا صبي وليس عليه تكليف فيلبس ما شاء من الثياب من الحرير ويلبس الذهب، بل يجب على الولي أن يمنعه مما يحرم لبسه على الكبير. ولهذا قالوا: ويحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. وإنما يجوز لبس الذهب إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فإذا دعت الضرورة أن يضع الإنسان شيئا من الذهب أو أن يلبس شيئا من الذهب فلا حرج. وذلك لأن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه لما قطعت أنفه في وقعة الكلاب، وهي وقعتان، وقعة الكلاب الأولى والكلاب الثانية. لما قطعت أنفه وضع أنفاً من فضة فأنتن، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أنفاً من ذهب، وهذا يدل على جواز مثل هذه الصورة. ثم قال البراء بن عازب رضي الله عنه: وعن آنية الذهب والفضة، يعني أن يشرب بها أو أن تتخذ أيضاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم، يعني للكفار في الدنيا لأنهم يستحلونها، ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه هذه العقوبة، وهو أنه يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ويأتي بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.